لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن شاء وأنزل الذين ظاهروهم في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها قل لأزواجك إن كنتم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن قل لأزواجك أتيتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. نؤتيها وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد أهل البيت إنما يريد الله ليذهب أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء اتخذ

فك رقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةً أَوْ طَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وَمَا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها وكذا قدر قدر الله الاسلام اجنى واياكم لرحالتي بلا ولكن القرانيه المباركه التي تلا علينا ذلكم العلم القراني قال اتحاد بدعوه الخير العربي والعلم الاسلامي والمقيم مشهد مركز الصنقاء بمحافظه الغربيه فضيله القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلت وديعت لكم عبر أحدث القبلات العالمية والهندسة الصوتية ولنرى الحديث تحت إطار